بينما تأثر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm. Oh, Bye. كذبوا بآياتنا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده Danuk الأفكار والشيخ كامل يوسف البحتيمي ما تأثر من سورة الأنعام.